لو واحد صنع تمثالا على شكل الإنسان أو على شكل طير، على شكل طير أحسن لجل توافق الآية التي لعيسى، صنع تمثالا على شكل طير وقام ينفخ فيه وقال صار طير طار، نصدقه؟ لأن هذا مستحيل حسب العادة، لكنه مستحيل لغيره، وأما حسب القدرة فليس بمستحيل لأنه لذات غير. نعم، لو ولهذا جعله الله آية لعيسى يخلق تمثالا على شكل الطير ثم ينفخ فيه فيعطيه. عرفتم الآن؟ طيب،